وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. إذ ساعة ما تسمع إذ دي تعرف إنها ظرف لحاجة، ظرف لحاجة. وإحنا قلنا الظرف نوعين، لأن كل حدث من الأحداث يحتاج لزمان يقع فيه ولمكان يقع فيه، مش كده؟ ولا في حدث من دون زمان ودون مكان؟ لكن كل حدث له ايه؟ زمان ومكان. لما اقول لك اجلس حيث جلس زيد، يبقى انا اراد بها ليه؟ في المكان، مش كده ولا لا؟ ماشي؟ طيب يقول ربنا اذكر اذ فعلت كذا، اذكر وقت ام فعلت كذا. يبقى ساعة ما تشوف اذ ديا واذ نجيناكم، افهم ان هنا ظرف، وهذا الظرف لما بعده، ظرف النجاة. بقول له اذكر الظرف اللي انا اذكروا الظرف اللي انا انجدكم فيه من ايه؟ من فرعون. فساعة ما تسمع كده كلمة اذ، اعلم ان فيها تقدير، اذكروا اذ نجاكم، اذكروا هذه الحادثة جيدا. طيب برضو الآية دي فيها كلام، لأن الآية دي وردت برضو 3 مرات في القرآن. مرة هنا في سورة الإيه؟ البقرة، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في آية في الأعراف، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، مش كده؟ بس هنا يذبحون وهناك ايه؟ لا، يقتلون، يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم. انما للايتين الاثنين دول متفقين في الاشياء ومختلفين في شيء واحد، دي نجينا وديك ايه؟ انجينا، ادي اول كلام. ويذبحون هنا وهناك يقتلون، انما متفقين في ان مفيش واو قبل يذبحون ولا واو قبل يقتل ايه؟ يقتلون. يبقى عرفنا الايتين، بقى اذا فيه ايه، واذ نجيناكم من ال فرعون ايه؟ يسومونكم سوء العذاب، يذبحون ايه؟ ابناءكم ويستحيون نساءكم. الايه الثانيه مش واذ نجيناكم، واذ انجيناكم من ال فرعون برضو يسومونكم سوء العذاب، ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في آية في سورة إبراهيم، إلا أنها نجى برضو، إلا أنها قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. يبقى حصل الخلاف هنا إيه؟ في الواو مع الآية الأولانية اللي احنا بصددها لآية البقرة، يبقى حصل خلاف في الواو، يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، ديك وإيه؟ ويذبحون. نقول له صحيح، لكن لاحظ إن الآية دي من الله، وإذ نجيناكم من آل فرعون، المتكلم مين؟ الله. لكن ديك بتاعت إبراهيم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ نجاكم من إيه؟ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. يبقى الآية دي من كلام مين الأولى؟ الله. كلام الله. إنما الآية الثانية من كلام مين؟ من كلام موسى. يبقى عايزين الحتة دي، إيه يعني الفرق بين كلام الله وكلام موسى؟ طب ما هو كلام موسى بيحكي عن كلام مين؟ الله. الله. لكن الله الأكبر الأعظم حين يمتن على عباده بقمم النعم، ما يمتنش بالنعم الإيه؟ الصغيرة. لما يجي مثلا الملك او الرئيس او رب العيلة يقول له اخي انا عملت لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما يعدتش واكلتك مرة لحمة واكلتك مرة سمك وعملت فيك كذا، وفعشت فلان اللي بضرب لك قلم يقول له لا انا جبت لك بدل وجدتك المدارس، يمتن بالايه؟ بالقيمة اللي تناسب. انما الحاجات الرفيعة الصغيرة اللي ما فكأن الله حين امتن على بني إسرائيل قال وإذ نجيناكم من إيه؟ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هو نفس ثوب العذاب اللي ربنا حيمتن به يذبحون أبناءكم، يبقى هو نفس ثوب الايه العذاب. انما ما تكلمش عن الايه، عن المسائل الثانيه، انهم كانوا ياخذون اجراء في الارض ليحرسوا في المصانع عشان ينحتوا الايه الحجر، مش كده، في البيوت عشان ايه يخدموا اللي ملهوش شغله من دول عندهم كده يعملوا عليه جزيه، يعملوا عليه ايه جزيه. ولذلك كان اليهود ينكرهم ويعملوا ايه، يمشوا بقى بهمدان غير مش راقي يعني، ويبقى ماشي مسكين كده مزلل عشان الجزيه تبقى ايه، ادي معنى الزله والمسكنه، يقعد يزلل بس مسكن عشان ايه ما يدفعش ايه كتير انه غلبان يعني، ودي خصله ملازمه فيه. يبقى اذا حين يمتن الله لا يمتن الا بقمم الاشياء، لكن موسى حين يذكرهم ما يمتنش بس بقمم الاشياء، ده يجيب لهم كل حاجه، فكأن ثوم العذاب غير يذبحون ايه ابناءكم، انما ثوم العذاب ربنا جابها ايه، هو قمته تذبيح الايه الابناء واستحياء الايه النساء. كلمه نجى وكلمه انجى، كلمه نجى دي نجيناكم، والثانيه اللي في الاعراف انجيناكم، والكلام من الله. نقول له ده في فرق كبير بين نجا وانجا، ازاي؟ ام قال لك لان نجا دي يكون وقت العذاب منازل ياخدهم من العذاب ساعتها، انما انجا ما يخليهوش يعذبوه، ينفذهم من انهم يتعذبوا، انما التاني يخلصهم من انهم يتعذبوا. فان كان الحق سبحانه وتعالى في يسمونكم سوء العذاب، طبعا هم عملوا ويهم العمال فيه، بقوا ياخدوا الناس يخدموهم في البيوت، حصل ولا ما حصلش؟ حصل، ويحرسوهم في الارض يحرسوا، ويعملوا في النار يحطوا الحجر، واللي ما بياخد جزية. نقول له ده حصل ولا ما حصلش؟ انما ربنا قال كان في ثوم العذاب القمة بتاعته في ايه؟ في التذبيح، قمة التذبيح. لكن هو نجاهم بالفعل من الايه؟ من الحاجات اللي كانت بتحصل. يبقى مرة يجيب نجا ومرة يجيب ايه، يعني فعل الله معهم على مرحلتين، مرحلة انه خلصهم من فعل وثوم عذاب واقع خلاص، وابعدهم عن فعل وثوم عذاب. يبقى جيت ايه جيت في الاثنين. لما جيه سيدنا موسى محبش يفصل الاثنين عن بعض، قال دي ودي وعمل دي حاجة ودي ايه ودي حاجة، زي ما انت تيجي تقول له يكفي انك انت لما تتكلم تقول لك جاب بدلة مثلا، واللي بقى امك بقى تيجي تقول لي يا شيخ ده جاب لك المنطلون وجاب لك الجاكيته وجاب لك القميص وجاب لك الكرافته وجاب وتلم له بقى. فموسى حين يمتن يمتن ايه بكل اشياء، ولذلك يعطف وربنا بس يبين ويجيب كلمه الايه ويجيب نجا ودي ايه ودي انت نجيناكم وايه وانجيناكم. ثم شوف بقى يسومونكم سوء العذاب. ما هو السوء؟ كلمه سوء يعني معناها ايه؟ أم قال لك كلمة السوء معناها العذاب المشتمل على ألوان شتى، العذاب المشتمل على ألوان شتى. هنا كلمة يسومونكم، يسوم يعني إيه؟ سامه. لما تقول فلان سام فلان حسن يعني أولاه ذلا وعنة وإرهاقا، مش كده؟ طب وجيبني جايبه كلمه يسومونكم دي ايه يعني معناها؟ اصل سامه من ماخوذه من سام الماشيه، ومعنى سام الماشيه اي تركها ترعى، لذلك سموها السائمه المتروكه ايه سائمة. شوف بقى لما يكون هو يسوم، قال يسوم قوم موسى سوء العذاب، يعني كان ما رعاهم وزادهم كله ايه كله عذاب وكله ايه وكله ذل، والمهن اللي كانوا بيشتغلوها واو الى اخره. كلمه ايه يعني كان الله يريد ان يقول ان قطعهم نفسه وحركه حياتهم زي ثوم الماشيه للعذاب. تجد حينما يتكلم الحق سبحانه عن الفراعين الذين حكموا مصر يتكلم عن فراعين قدماء كانوا في ايام عاد وثمود، ولذلك اقرا قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليل العشر والشفع والليل هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شوف بقى لم يخلق مثلها في البلاد دي دليل على انها كانت على ايه؟ على حضارة ايه؟ يعني كانت على حضارة ارقى من حضارة المصريين. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون في الاوتاد. يعني جت حضارة الفراعنة والقناة مثل بعد مين؟ بعد عدو بعد ثمود. وما دول على ان دول حضارتهم كانت حضارات ايه؟ قديمة. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مش كده ولا لا؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ايه؟ الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالايه؟ لبالمرصاد. كل طاغي يخرج وبعد ذلك ياخذ اخذ عزيز ايه؟ اخذ عزيز مقتدر. مش هيبلغوا مبلغ من عاد ولا ثمود ولا فرعون. أنا هنا تكلم عن الفراعنة وده باسم فرعون مش كده؟ وتكلم عنه في ايام موسى برضو نجيناكم من آلمين فرعون. لكن الوسط اللي هو في عهد موسى ما سمهش فرعون. ما جاتش في قصة يوسف كلمة فرعون ابدا. عزيز لا ده العزيز ده زي رئيس الوزراء انما ملك. ملك وقال الملك ولما رأى الملك الايه الرؤية. اذا فكان يسمى الحاكم في ايام يوسف ايه؟ ملك مش ايه؟ مش فرعون. مع انه سمى القدماء فرعون وسمى المتأخرين في ايام موسى ايه؟ فرعون. ولكن سمى لهم اللي هم الاصل جراثيم الاصل الجرثومة لبني اسرائيل في مصر. مع ان دي حكاية ما نعرفتش الا بعد ما اكتشف حجر الرشيد ان الفترة ده هي ما كانوش فراعنة. ده كانوا ملوك الهكسوس او الرعاة اللي جم واستعمروا البلد ملوك. ولذلك قال قال الملك اتوني. ما قالش قال فرعون. مع ان الحكاية ما نعرفش الا دلوقتي. لكن القرآن الذي صدر من الرب الذي يعلم أرخ لكل حاكم في زمنه باللفظ الذي ينطبق عليه. فبقى الاول فرعون وده الثاني ايه؟ وشمعنا ده الملك بقى؟ لانهم ما كانوش بيسموا نفسهم فرعين لانهم كانوا غازيين. كانوا ايه؟ كانوا غازين وسموا نفسهم الملوك الايه الرعاء او الهكسوس. وهذا امر لم نعرفه الا بعد. وتلك ميزة من ميزات القرآن الكريم تنضم الى ميزاته الكثيرة التي اخبر فيها بغيب لم يكن معلومة ثم صار مشهودا معلومة. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وقلنا إن المعنى في إجماله قد تكرر في سورة الأعراف إلا أنه قال بذل إذ نجيناكم إذ أنجيناكم. واختلف أيضا في يذبحون ويقتلون. واختلفت هاتان الآيتان مع آية إبراهيم لأن آية إبراهيم كانت من قول موسى. ولذلك عطف بالواو في قوله يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. وقلنا السبب في ذلك أولا في نجينا وأنجينا. وبقي أن نقول في قوله سبحانه يذبحون ويقتلون. الذبح لا بد أن يكون بفرج الأودجين يعني رقبة كده. هفري الأودج ده يفجر الايه الدم. لكن القتل قد يكون بذلك وبغيره. فالذي يميت خنقا والذي يميت إغراقا برضو بيقتل ولا لا؟ إلا أنه ما بيسلش ايه؟ ما بيسلش دم. فكأن فرعون حينما أراد أن ينتقم من ذريات بني إسرائيل انتقم منهم انتقامين. انتقام لأنهم كانوا شيعة الهكسوس الذين ملكوا مصر استعمارا واحتلالا. ولذلك كان يوسف على خزائن الأرض. مش قال الملك ائتوني بي استقلصت لنفسي. فكأنهم كانوا موالين لهؤلاء. فلما أخرج هؤلاء أصبح بنو إسرائيل كأنهم من أنصار وبقية من بقيت لهم مع أعضوا يسومونهم سوء الإيه للعذاب. طب مسألة التقتيل والتسبيح دي أنه إنه رأى رؤية ان نار هبت جت من بيت المقدس واحرقت كل المصريين ولم ينجو منها الا الاسرائيليين. فلما طلب تأويل الرؤيا عند احباره وكهانه وهو الى اخره قالوا له انه يخرج من ذريات اسرائيل ولد يكون زوال ملكه على ايه؟ زوال ملكك على ايه؟ على ايه؟ فماذا يسمع؟ جاء بحكاية التسبيح والقتل دي. فامر القوابل ان كل ولد كل ذكر يجي يذبح. فلما حصل هذا كسر القتل في ذريات اسرائيل الذكور، وكبر السن في الكبار يموتون حتف انوفهم. فقال القوم الذين ألفوا السيادة وألفوا أن يكون هؤلاء في خدمتهم لفرعون أن يوشك بنو إسرائيل أن ما يبقاش عندنا حد عشان يقوم بخدمتنا، حدش يقوم بخدمتهم. فتوسطوا عنده فجعل الذبح عاما والإبقاء على المولودين عاما. فهارون ولد في السنة التي لم يكن فيها ذبح، وموسى جاء دوره في السنة اللي فيها الايه؟ اللي فيها الذبح. وحصل ما حدث مما ايه؟ مما تعرفون. اذا علة التسبيح هي ايه؟ الخوف. الخوف من ضياع الايه؟ الملك. وعلة الثوم العذاب الاولانية دي كانت لانهم كانوا من بقايا الهكسوس والمستعملين. احنا قلنا كلمة يصومونكم سوء العذاب يذبحون ايه ابناءكم ويسكن. كلمة الابن اذا اطلقت تنصرف للذكر، انما الولد يطلق على الذكر وعلى الايه؟ وعلى الايه؟ وعلى الانثى. يلاحظ ان التسبيح كان للمولودين، يبقى يذبحون ابناءكم ويستحيون ايه؟ مش بناتكم؟ مش كده القياس؟ انما ده يدلك على معنى اخر. اما الحق آثر التعبير ويستحيون نساءكم على الفكرة المقصودة من إبقاء عنصر الأنثى، لا حيصيرهم نساء سراري يتمتعوا بيهم، فما قالش بنات، لأن كلمة بنات دي تفيد إيه؟ إنهم برضو يفضلوا. قال لك لا، ما يقولون إليه حيصيروا إلى إيه؟ إلى نساء. وما دام حيصيروا إلى نساء يبقى معنى ذلك أنهم يريدونهم إيه؟ سراري. يبقى دي ودي زيادة في التنكيل، لأن الرجل حين يعجبه أمر يقضي على حياته يبقى خلاص سلم في نفسه، ولكن الذي يؤلمه أن يترك إيه؟ عملية شقة. يبقى إذن العذاب جاء من ناحيتين، من ناحية إزهاق الحياة ومن ناحية إبقاء الإيه؟ إبقاء النساء. وسمهم إيه؟ نساء. وكلمة نساء دي بيقولوا عنها اللغويين أنها هي نساء ونسوة ونسوان كلها جمع، إلا أنه لم يرد لها مفرد، مع أن كل جمع يبقى له إيه؟ يبقى له مفرد، لكن الجمع هو نساء يعني نساء النبي، وقال نسوة في الإيه؟ في المدينة مثلا، ونسوان أيضا دي كلها جمع. هذا جمع لا واحد له إيه؟ لا واحد له من نفسه. وإنما ذلك لما يقول لك واحد ما يتعلم عليك يقول لك ما مفرد نساء، تقول له امرأة، تقول له ايه؟ يعني دليل على ان ملوش ايه؟ ملوش مفرد من ايه؟ من كلام على الأول. اذا يسبحون ابنكم ويستحيون نساءكم، عرفنا الاشارة في قوله ايه؟ نساء. الحق سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما هو البلاء؟ ايه البلاء دي؟ يظن الناس ان البلاء هو الشر، لا، البلاء يقول الله فيه ونبلوكم بالايه؟ بالشر والخير فتنه. اذا ففيه بلاء بالشر وبلاء بالايه؟ بالخير. ليبلي المؤمنين منه بلاء ايه؟ حسن. اذا في بلاء حسن. اذا كلمه بلاء لا تخيف، تخيف ايه؟ انت حتنتهي من البلاء الى ايه؟ يبقى انت الذي تخيف نفسك بنهايتك من البلاء. ان كان البلاء والابتلاء فصبرت عليه، او بلاء بالنعمة فشكرتها، يبقى انت نجحت، يبقى البلاء كويس قوي. ادي معنى اللي يبقى المؤمنة ايه؟ بلاء ايه؟ حسنة. ويبلوكم بالشر والايه؟ ولذلك انا قلت في الحلقه اللي فاتت، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فايه فاكرمه فيقول ربي اكرم، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه، يبقى اذا الابتلاء في الله وبيده والابتلاء فيه. يبقى اذا كلمه الابتلاء ما تخافش منه، زي كلمه امتحان. هل تعني كلمه امتحان سقوط ولا قد تعني نجاح؟ كذلك الابتلاء، هتنجح فيه ولا تسقط؟ هتنجح ولا تسقط؟ يبقى كلمه الامتحان بذاتها مش مذموم. مذموم عند مين؟ عند اللي ما بيذكرش، اللي ما بيلتزمش هينفضح. وهينفضح ايه؟ هينفضح امره. اذا كلمه الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يقول في خليله ابراهيم: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، يعني اختبره ايؤدي او لا يؤدي. وما دام ربنا بيبتلي بالشر وبيبتلي بالخير، يبقى اذا ابتلى بالشر يريد من يصبر، مش كده؟ واذا ابتلى بالخير يريد من يصبر. علشان ايه؟ علشان ننجح. وفي ذلكم بلاء ايه؟ فان كنتم في ثوم العذاب صابرين، ادي يبقى نجحت في البلاء. وان كنتم في استقبال نعمه الانجاء شاكرين، ونجحت في البلاء. يبقى اذا فيها بلاء من ايه؟ من جهتين: بلاء بالشر وبلاء بالايه؟ وبلاء بالشر. الاشياء التي حدثت لكم من تقتيل وذبح وتعذيب وثوم عذاب وخدمه والى اخره، ان كنتم قد استقبلتموها بالصبر يبقى نجحت. والانجاء ان استقبلتموه بالشكر يبقى ايه؟ يبقى وفي ذلكم بلاء ايه؟ بلاء عظيم، يعني اختبار وامتحان ايه لكم. وكلمة البلاء وحدها لا توهم النفس انها سيئة، بل انها اما ان يكون للخير واما ان يكون للايه؟ الشر. وكذلك الفتنة، الناس بتظن الايه؟ الفتنة دي برضو وحشة. يقول لا، ده الفتنة معناها عرض الذهب على النار. الذهب لما يختلط بشوية مواد يقوم يعرضوه في البواتق على الايه؟ على النار، ويقعد كده عشان يطرد ايه؟ الحبس بتاعه والمواد الغريبة، ويبقى ايه؟ هذه الفتنة. ولذلك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مش ممكن. يبقى برضو الفتنة وتخافش منها، ما هي برضو الفتنة ايه؟ تطهير وتمحيص، علشان المعدن يطلع منه الخبث كله ويفضل مع الجوهر الايه؟ الجوهر الايه؟ النقي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي بلاء من جهتين: انتم اللي تقدروا تنجحوا فيه ولا ايه؟ ولا تسقطوا. برضو وإذ ثاني: وإذ فرقنا بكم البحر. لأن الإنجاء ده له وسيلة، له نجاهم إزاي من آل فرعون يذبحون أبنائهم ويسفحون نساءهم، يعني إزاي نجاهم؟ أهجاب حكاية إيه؟ وسيلة الإيه؟ الإنجاء. وسيلة الإنجاء خرج موسى وجمع القوم، وكانوا مش عارف 600,000 على ما اظن كده، وطلع فعرف فرعون فخرج بايه؟ ب1000,000. وبعدين لما شافوهم بقى طبعا كان هناك قول من فرعون، وكان قول من قوم موسى، وقول من موسى ان هؤلاء لشرذمة قليلون. ده كلام مين؟ وانهم لنا لغائظون وانا لايه؟ جميع حاضرون. ده اللي قالوا مين؟ بيهون من شأن الايه؟ الجماعة. لكن قوم موسى ساعة ما شافوا الحكاية دي قالوا يوزينا من قبل ان ايه؟ من تأتينا من بعد ما ايه؟ وجئتنا، احنا اجينا قبلك واجينا ايه؟ بعد. قال عسى ربنا سبحانه وتعالى ان ايه؟ يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، وبعدين ينظر كيف هتعملوا ايه؟ شو قال كده؟ عسى ربكم ان يهلك. يبقى ثلاث تعليقات من المعسكر. معسكر فرعون قال ان هؤلاء لشرذمة قليل، وانهم لنا وانا لجميع حاضرون. وقم فرعون قم موسى قالوا ايه؟ قالوا اودينا من قبل ان تأتينا ومن بعد، يعني انت قبل ما تيجي تعيدنا ومن بعد ما جيت. موسى يقول لهم عسى ربكم ان يهلك ويستخلفكم في الارض، وبعدين هينظر كيف تعملون. حصلت المسألة دي طبعا لما جه قوم فرعون بعددهم الضخم ده كده وبتاع وحاجات زي دي، قال قوم موسى ايه؟ إنا لمدركون. إنا ده كلام طبيعي ومنطق طبيعي، قلنا حين يتكلم الإنسان بمنطق الأسباب لا يتهم في كلامه لأنه يتكلم بالمنطق المحدود، فإن لمدركو قطع هذا البحث وهذا هو الإيه؟ مسألة مش عايزة كلام. لكن حين تخرج المسألة عن نطاق الأسباب إلى طلاقة في قدرة المسبب حل آخر. ولذلك موسى لم يجد في كلامهم ما يناقض الأسباب، مش قالوا إنا لمدركون؟ كلام صحيح. أم هو قال بملء فمه؟ كلا. كيف يقول على أمر يعلم أن الأسباب مؤيدة لمنطقهم ثم يقول كلا؟ ألا يخشى أن يكذب بعد لحظة؟ لا، ده لو كان بيتكلم بقانون الأسباب. ولذلك نقل المسألة من الأسباب إلى المسبب. إن معي ربي سيهدين، صحيح بمنطقنا إحنا مدركون، إنما بمنطق من أرسلني ولا يخذلني مش ممكن. إنما يعرف إيه اللي هيحصل؟ لا معلش، فقط تذكر أن من أرسله لا يخذله، ولا بد أنه سيتم رسالته. وجاي رسول بس عشان ربنا يجيب اي واحد كده مش ممكن. فقال لهم كلا بمنطق الايه؟ بمنطق الاسباب. ان معي ربي سيهدين، يعني يدلني على الطريق اللي لا الذي لا يحقق ما تخافون منه. مش تقولوا مدركون؟ ام اوحى الله اليه ان يضرب بعصاك الايه؟ البحر. فضرب بعصاه البحر فانفلق. وربنا بده يصورنا، احنا كنا قلنا في الكلام ده اظن مرة اتكلمنا فيه، وقلنا ان بقى قانون الماء الاستطراق وقانون الماء السيولة، وبعدين يقول لك فكان كل فرق كالايه؟ طود العظيم. ازاي ينقل سيولة المية دي تبقى المية دي جبل؟ الطود اللي هو الجبل، الطود اللي هو ايه؟ كيف تماسكت ذرات الماء هذا التماسك؟ وبعد ذلك كل فرق من الايه؟ من الناحية دي ومن الناحية دي كان ايه؟ كالطود الايه؟ العظيم. طيب لما في كل، ولذلك ايه؟ فرقنا بكم، فرقنا بكم البحر، يعني ايه فرقنا؟ الفرق هو الفصل بين شيئين، الفصل بين شيئين، والفرق الطائفة من كل شيء، الطائفة من كل شيء. ولذلك قال فكان كل ايه؟ فرق كالطود العظيم. وكلمة كل فرق تدل على انها فرق متعددة، لانها لو كان شق واحد ما كانش يقول كل فرق، فرقين بس، مما يدل على ان الشق ايه؟ متعدد. الشق متعدد. قال لك الشق متعدد دي جاية في حتة الاسباط، فكأن كل واحد من سلالة سبت 12 سبت كل سبت له ايه؟ طريق. له طريق سرداب يمشي منه. ليه؟ علشان هم حتى في الاستسقاء فانفجرت منه ايه؟ 12 عين، برضو عشان ما يزحموش ويبقى كل ايه؟ وقد علم كل اناس الايه؟ مشرب. برضو في الحكايه دي فكان كل فرق كالايه؟ كالطود العظيم. وبعدين افرض ان الميه بقت كده وما كده، لكن الطين اللي في البحر دي قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففت، ولذلك يضرب لهم طريق في طريقهم في البحر يابسا يابس، يمكن يتوحلوا في البتاع ويتغرزوا فيه، فيبقى عايز حاجتين اثنين، عايزين كل فرقه كالطوب وعايزين الطريق يبقى ايه؟ يبقى. وقال انهم حينما ساروا قال القوم اللي مع موسى في الفريق بتاعه اين اخواننا؟ ما هم كل سبت بقى. قال انهم في طرق اخرى مزوجة لدي. قالوا لا نريد ان نطمئن عليهم. فقال موسى ورفع يده الى الله وقال اللهم اعني على اخلاقهم السيئة. فاوحى الله له ثانية ان يضرب بعصاه كذا وكذا، فلما ضرب العصا صار في كل حاجز مثل القوة، فأبدأ يدي كده مكرقة، فكانوا ايه؟ يا ترى طبعا لما نزلوا وعدت الناحية الأخرى كان قوم فرعون وصلوا قالوا أيضا إن فرعون ركب الفرس بتاعه وبعد ذلك صور الله له أتانا عليها فرع مغرق عليها ملك وشبقة شبقة يعني تطلب أن إيه تخصب شبق الحيوان لما يطلب أن يخصب يبقى شكله إيه بس فالفرس راح إيه يجري علشان إيه عمل عملية جذب له عملية إيه جذب له وبعد ذلك حينما حينما خرج موسى وقومه في الجهة الأخرى أراد موسى أن يقطع عليهم الطريق حتى لا يأتوا من الطريق الذي خرجوا منه فأراد أن يضرب البحر ليعود إلى ما كان عليه فقال الله له اترك البحر رهوا ساكنا على ما هو عليه خليه زي ما هو لأن أنا أريد أن كنت تنفذوا من هنا هم يغترون وينسوا فيه حينما يكون أولهم في آخر البحر من نحاله وآخرهم في آخر أعيد الماء إلى استطراقه فأكون قد أنجيت وأهلكت بالسبب الواحد الله سبحانه وتعالى يريد أن يمن عليهم ذلك أولا أنه نجاهم من العذاب وأهلك عدوهم فكان العطاء عطائه عطاء إيجاب بأنه أنجاهم وعطاء سلب بأنه إيه أهلك إيه أهلك عدوة وإذ فرقنا بكم البحر ما دام فرقوا على قد الأسباب يبقى فرقنا بكم البحر مثلا افرض النار كده البحر هنشبوه زي الكف كده وكل فرقة هو كان إيه كالطول إما أن انتوا فرقتوا البحر بالطرق أو البحر فرقكم مش كده ايه عينيه يا الاصابع هي اللي فرقت الفراغ يا الفراغ هو اللي فرق الاصابع مش هي هي كده يا انتم اللي فرقتوا بين بين كل فرقه كالطول دي انتم اللي فرقتم هي ايه اللي ايه اللي فرقت بينكم اذا فالبحر مفرق ومفرق البحر مفرق ومفرق واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا اهل فرعون وانتم ايه هنا في السورة دي في الآية دي ما تكلمش عن فرعون تكلم عن إغراق مين قال فرعون لأن هو فرعون ده كان بيسوم الناس العذاب بنفسه ولا بمن معه بمن معه وإن كان في آيات أخرى جابه أغرقناه ومن معه إيه أجمعين وبعدين أفرضوا قال لي يوما نرجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية كده ولا لا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إغراقهم وحينما ترى لعدوك مصرعا رؤيتك مصرع لعدوك ده لذة أخرى لذة أخرى انت تبص كده تلاقيك انت في مقام الانبساط بأنك انتصرت وبعدين تشوفه هو كده تبقى ده ايه وأنتم ايه وأنتم أو ينظر بعضكم إلى بعض عشان تطمنوا ان كلكم ايه ان كلكم نفدتم